لكم في مباحث تتعلق بالحديث الحسن، وهذا المبحث الأخير في باب الحديث الحسن هو جمع الترمذي رحمه الله بين الحسن والصحة في حكمه على متون الأحاديث. حير هذا العلماء، كيف يقول هذا حديث حسن صحيح، وتارة يقول حديث حسن صحيح غريب، مما جعل الإشكال في نفوس أهل العلم، واضطربوا في ذلك أيام اضطراب، واختلفت آراؤهم ونظراتهم. وفي الحقيقة لو تأملنا هذا البحث لوجدنا الخوض فيه ليس وراءه كبير فائدة، ليس من ورائه كبير فائدة، لكننا نذكر الأقوال والآراء في هذا، وهي مسألة اجتهادية، كل قال فيها حسب اجتهاده، وكل أدلى فيها بدلوه. وفي الأخير نقول يا ليت الإمام الترمذي قام من قبره فأخبرنا ماذا قصد بهذا المصطلح. وفي الحقيقة ليس هو أيضا أول من قال بهذا المصطلح، هناك من سبقه كعلي بن المديني وغيره، جمعوا بين المصطلحين لكن لم يكثروا ولم يولعوا كما أكثر الترمذي وأولع به. فالإمام السيوطي رحمه الله في الألفية نظم في هذه الأقوال نظما يقول: الحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي واستشكل هذا الأمر من الإمام الترمذي، فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر لهم، لما قال حديث حسن صحيح قول لابن الصلاح يقول نحمل الحسن هذا على الحسن اللغوي، والصحة الاصطلاحية، وخلصنا بالمسألة. خرج اعترضوا عليه قالوا لا ما يصحش هذا، لأن ممكن يأتي هذا الحسن اللغوي في حديث منكر، في حديث ضعيف، بل حديث موضوع، قلدها عالما واخرج سالما. البلاغة موجودة، معناه اللغوي حسن لكن موضوع، حب الوطن والإيمان معناه اللغوي هكذا مغري، ليس له أصل، حديث باطل من أساس. فقوله نحمل الحسن على اللغوي، أيضا قد يأتي حديث قال فيه حسن صحيح وهو في ذكر النار وبشاعتها وأهوالها والعقاب، كيف هذا؟ كيف؟ من أين يأتي الحسن؟ وإنسان عندما يقرأ حديثا في هذا الباب يخاف ويرهب، وما عاد يشتغل بحسنه وألفاظه وبلاغته، إنما يشتغل بما حواه من معاني وتخويف وتهديد وعقاب وما إلى ذلك. فقوله فقيل يعني اللغوي ويلزم، اللغوي يعني بإيه؟ بالحسن، يعني الحسن اللغوي. طب الصحة الاصطلاحية المعروف، قال ويلزم، يعني اعترض على هذا الإيراد وهذا الجمع وهذا التخريج، قال ويلزم وصف الضعيف وهو نكر لهم وهو منكر عندهم، يلزم من هذا أن تصف الضعيف بأنه حسن وتعني الحسن اللغوي، وهذا غير مقبول. وقيل باعتبار تعداد السند، يعني لهذا حديث سندان وطريقان، طريق في حيز الحسن وطريق آخر في دائرة الصح، فجمع بينهم. اعترض على هذا، لأنه أحيانا نقول حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كما في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه، معنى هذا حديث قال لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، وقال في حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إذن هذا غير مقبول باعتبار تعداد السنة. فهذا اعترض عليه بهذا الاعتراض، وفيه شيء، يعني في هذا الإيراد والوجه نظر، وفيه شيء حيث وصف من فرط لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقيل ما تلقاه يحوي العليا، فذاك حاو أبدا للدنيا، يعني حديث صحيح إذن يدخل فيه إيه؟ الحسن ولا ينعكس الأمر، يعني عايز يقول إيه؟ ده كلام ابن دقيق العيد، يريد أن يقول كل حديث صحيح فهو حسن وليس كل حديث حسن يكون صحيح. طب وهذا أيضا غير منضبط، لأنه يلزم أن يقول على كل حديث صحيح بالسنن هذا حديث صحيح حسن أو حسن صحيح، وهذا وجدنا كلام الترمذي يتفاوت في حكمه على الأحاديث، فطارة يقول هذا حديث صحيح ويسكت، وطارة يكون هذا حديث غريب فقط، وطارة يقول حديث حسن صحيح. قال هنا كل صحيح حسن لا ينعكس، كلام ابن دقيق العين، وقيل هذا حيث رأي يلتبس، إيراد آخر مخرج آخر لكن أيضا منتقد غير مسلم به، حيث يلتبس إيه؟ يعني يلتبس رأي النظار ورأي الحفاظ في هذا الحديث، فالحافظ يتردد في حكمي على هذا الحديث، فلم يستطع أن يقول صحيح ويرفعه إلى درجة الصحة، ولم يستطع أن ينزله إلى درجة الحسن، فتردد نظر الباحث والحافظ والمحقق، فجعله في منزلة بين منزلتين حسن صحيح، وهذا أيضا غير مسلم. انظروا كيف تدرج العلماء وكيف حيرتهم، والصواب في هذا أن يفوض العلم فيه إلى الله، لأننا لم نصل إلى قاعدة مضطردة في هذا الباب. الأمر الثاني أنه ما أخرجه الترمذي وليس في الصحيحين ولا أحدهما فهو خاضع للبحث، ما جاء في سنن الترمذي وليس في الصحيحين ولا أحدهما وليس من الأحاديث المنتقدة فهو خاضع للبحث تحت مجهر البحث والتدقيق والنظر في أسانيده وطرقه والشواهد والمتابعات وما إلى ذلك. قال وقيل هذا حيث رأي يلتبس، يعني رأي الحفاظ التبس عليهم، هل يدخلوه ويرفعوه؟ وكأنهم يريدون أن يقولوا لما يقول حديث حسن صحيح بمعنى حديث صالح، بمعنى حديث قوي، بمعنى حديث جيد، إذن كلمة صحيح وحدها أعلى من كلمة حسن صحيح على هذا القول. قال وصاحب النخبة الحافظ ابن حجر ذا انفارت، يعني هذا الكلام يحمل الالتباس إذا انفرد، إذا كان الحديث من طريق واحد فرد غريب تتأرجح فيه نظرات الحفاظ وآراؤهم حيث انفرد إسناده، والثاني حيث ذو عدد،

كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول أو بعضها، لابد من هذه الزيادة يا إخوان. تفضل يا شيخ. لم تجتمع فيه صفات القبول يدل على جميع الشروط، إنما لابد من ذكر القيد البعض، لأن بالبعض يكون ضعيف، وباجتماع الكل أيضا يكون ضعيف. وضح لك؟ لم تجتمع فيه صفات القبول يعني الكل، وضح لك أخوالي؟ والبعض احترازا أو تفريعا عن الكل. إذا لم تتوفر جميع الشروط لا يكون صحيحا ولا حسنا، يكون في حيز الضعف. إذا تخلف شرط واحد يكون في حيز الضعف ولا يكون حسنا ولا ضعيف. معنا يا إخوان؟ قال ثم تكلم على تعداده، أنواعه كثيرة. ليه؟ ينظر إلى الاتصال مثلا، وينظر ما يخالف الاتصال، ينظر إلى العدالة ما يخالف ما ينافي العدالة، ينظر إلى الشذوذ وإلى العلل، ينظر إلى الاضطراب، ويبدل بين هذه الشروط، يجمع مرة بين المرسل وضعف الراوي من قبل ضبطه أو ضعف من قبل عدالته. فكم وصل؟ عدها 42 نوعا. هذا من؟ الإمام ابن الصلاح. غيره أطنب وأطال فيها. والحافظ ابن حجر يقول هذا هو يعني تعب ما وراه أرب، تعداد هذا والاهتمام به وتنويع هذه الفروع والصور تعب ما وراه حاجة ولا أرب ولا فائدة طويلة كبيرة. قال ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعه. ذكر العراقي أنها بلغت 42 قسما عند ابن الصلاح في المقدمة، فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلم والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. وسيأتي الكلام على جميع هذه الأنواع وألقى بها: الموضوع، المقلوب، الشاذ، المعلل، والمضطرب، والمرسل، والمنقطع، والمعضل وغير ذلك. وفي الحاشية يقول: وهي كثيرة، قال ابن الصلاح، وهي كثيرة، وأطنب أبو حاتم ابن حبان فبلغت أقسامه 50 إلا واحدة 49، ومنهم من أبلغها فوق 60، ومنهم من أبلغها إلى فوق 80، كما قال حافظ: وهذا تعب ليس وراءه أرب. هنا الإمام السيوطي رحمه الله لخص لنا هذا في منظومته، قال: هذا الذي يقول هو الذي عن صفة الحسن خلا الضعيف، وهو على مراتب قد جعلا. وابن الصلاح فله تعديد، كم نوع؟ 42 قسم، إلى كثير وهو لا يفيد. ثم عن الصديق الأوهى كره، يعني عايز يقول أوهى الأسانيد عن أبي بكر الصديق. ثم عن الصديق الأوهى كره، يعني أوهى الأسانيد عنه كره على وزن مرة ومعناها كره بمعنى مرة، أي أوهى جدا مرة، يقول لك واهن بمرة، يعني واهن جدا، واهن جدا. صدقته عن فرقد عن مرة، وصدق هذا ابن موسى الدقيق. وهذه أسانيد ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، تمر عليه فعندما يقف عليه يعرفها مباشرة، أنه عنده خلفية بها. قال: صدقة عن فرقد عن مرة، قلنا صدق ابن مرة الدقيق، وفرقد ابن يعقوب السبخ، ومرة الطيب، عن من؟ عن أبي بكر الصديق. ولأبي هريرة السري عن داود عن والده. طيب، ولأبي هريرة السري عن داود عن والده أي وهن، والسري هو ابن إسماعيل، وداود ابن يزيد الأودي، عن والده أي وهن، يعني هذا واهن جدا. هذا إسناد يقال فيه من أوهى الأسانيد عن أبي هريرة. ولأنس داود عن أبيه عن أبانا وعدد. طيب، ولأنس داود عن أبيه عن أبانا وعدد لأسانيد اليمن. لأنس داود ابن المحبر ابن قحذم عن أبيه المحبر ابن قحذم، وتعرفون أن داود ابن المحبر هذا صاحب أحاديث فضل العقل، وهي أحاديث موضوعة باطلة. عن أبيه عن أبان وهو ابن أبي عياش الذي قال في شعبة: لأن أشرب من بول حماري هذا خير من أن أروي عن أبان ابن أبي عياش. وكان يقول: حماري وردائي في المساكين صدقة إن رويت، أو كان يصدق أبان ابن أبي عياش. وعدد لأسانيد اليمن، ما هي أسانيد اليمن؟ قال: حفص عنيت العدني عن الحكم، وغير ذاك من تراجم تضم. حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان العدني عن عكرمة عن ابن عباس، هذا من أوهى الأسانيد عن ابن عباس. وذكروا أيضا أوهى الأسانيد عن الخراسانيين، وأوهى الأسانيد عن الشاميين إلى غير ذلك. وأطال النفس فيها الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى، أطال النفس في ذكر أصح الأسانيد في باب الصحيح، وأوهى الأسانيد في باب الضعيف. وكما قلت لكم، حكم العمل بالحديث الضعيف هذا أنه لا يعمل به لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في الترغيب والترهيب. أيضا بارك الله فيكم، هنا كلمة قالها الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى، قال: أهل الحديث عندما يقولون على الحديث بأنه حديث ضعيف، ماذا يعنون بقولهم هذا حديث ضعيف؟ يعنون بهذا الحكم على ظاهر الحديث لا القطع، والمراد بهذا الحديث ما لم يصل إلى حد الموضوع، ما لم يصل إلى حد الموضوع، لأن الثقة قد يهم، ولأن الضعيف قد يحفظ. فقولنا حديث ضعيف هذا حكم على ظاهره، وإلا بالإمكان بعد جمع الطرق يتقوى هذا بالمعضد وبالشاهد وبالمتابع. فليس معنى قولنا حديث ضعيف أنه موضوع قطعا، أو لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، إنما على الظاهر لما ظهر للباحث والمحقق والحافظ. وإلا لو جمع الطرق لربما يتقوى هذا الحديث، ومن اشتغل منا بالتحقيق والتخريج عرف هذا وتبين له. هنا فائدة، يقول في الحاشية: قال ابن الملقن في المقنع تعقيبا على من جوز رواية الضعيف والعمل به في القصص والفضائل والترغيب، وفيه وقفة، فإنه لم يثبت، فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. وقد نقل أو نقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث لا يعمل به مطلقا، الحديث الضعيف

فوجب الرجوع إلى كلام الحاكم في هذا، وأكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيوة فيما ظهر، فيما ظهر. Thank you.